بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته إلى أهل القصيم لما سألوه عن عقيدته وهم وسط في باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الروافض والخوارج. قال الشارح حفظه الله تعالى: والواجب على المسلمين في حق الصحابة محبتهم والاقتداء بهم والثناء عليهم وإكرامهم، لأنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين جاهدوا معه وتلقوا العلم عنه وبلغوه للأمة رضي الله عنهم وأرضاهم. والله جل وعلا يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قوله تعالى: والذين اتبعوهم بإحسان، اتبعوهم اقتدوا بهم وساروا على نهجهم بإحسان عن معرفة واعتدال، فالذين يتبعون الصحابة رضي الله عنهم دون معرفة لمذهبهم هذا اتباع بغير إحسان. الإحسان معناه الإتقان، والإتقان لا يكون إلا بمعرفة الشيء وفقهه، فما كل من انتسب إلى الصحابة وقال أنا على مذهب السلف يكون كذلك حتى يكون محسنا، يعني متقنا لهذا الاقتداء، وهذا لا يحصل إلا بالتعلم، لا يحصل بمجرد الانتساب أو بمجرد الرغبة في الخير أو المحبة للخير. لابد أن تعرف ما عليه الصحابة رضي الله عنهم معرفة تامة ثم تتابعهم عليه، أما مجرد الانتساب من غير تحقيق فلا ينفع. فقوله والذين اتبعوهم بإحسان أي لم يغلوا ولم يتساهلوا في متابعة الصحابة رضي الله عنهم، هذا هو الإحسان، يكون بين الغلو وبين التساهل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف ما زال يواصل في بيان عقيدة السلف، ويذكر أنه على هذه العقيدة، وهو يتكلم الآن عن مذهب السلف في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سبق أن تعريف الصحابي هو الذي لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان. وكتب السنة وكتب التاريخ وكتب الرجال تبين لنا على أن الذين لقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمعوا معه في حجة الوداع أكثر من 100,000. هؤلاء جميعا رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، فمن رأى الرسول عليه الصلاة والسلام وآمن به ومات على الإيمان فهذا هو الصحابي. هذا الصحابي له حق على الذين جاءوا بعدهم. الصحابة رضوان الله عليهم أول ما أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام، لأنه بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سئل الرسول: من معك على هذا الأمر؟ قال: حر وعبد. ويقصد بذلك أبو بكر رضي الله عنه وبلال، اثنان فقط. ثم لا زال الصحابة يكثرون إلى أن فتح الله عز وجل على رسوله، وكثر الصحابة كما عرفنا هذا العدد في حجة الوداع. هؤلاء كلهم لهم حق على الذين جاءوا بعدهم، لأنهم هم الذين نشروا الإسلام، هم الذين قدموا لنا هذه التعاليم التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم رواة السنن كلها، وهم نقلة القرآن. هؤلاء حقهم علينا أن نكرمهم وأن نترضى عليهم وأن ندعو لهم، لأننا ما لحقناهم، فيجب علينا أن ندعو لهم لأنهم قدموا لنا هذا الخير الكثير. الله عز وجل بين حقهم في كتابه، فقال كما سمعنا في هذه الآية: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. السابقون الأولون، السابقون يختلفون عن اللاحقين منهم، لأن الله قال في كتابه: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. الحسنى هي الجنة، فكلهم الله عز وجل وعدهم بالجنة، السابقون واللاحقون منهم، ومن تبعهم بإحسان يكون كذلك. هذا وعد من الله عز وجل، والله عز وجل لا يخلف وعده. فالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هذا فضلهم، وهذا ما وعدهم الله عز وجل به، وهم الذين نشروا هذا الدين، وهم الذين جاهدوا في سبيل الله. وإذا كانت الآية التي سمعنا في سورة الحديد: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلهم وعد الله الحسنى، أنهم كلهم وعدوا بالجنة، يجب علينا جميعا أن نعتقد ذلك. والله يقول: الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ولهذا سيأتينا على أن العلماء أخذوا من هذه الآية أن من كان في قلبه غل على الصحابة رضوان الله عليهم فهذا لا يستحق من الفيء شيئا، بل أخبر الله عز وجل أن الله يغيظ بهم الكفار، يغيظ بالصحابة الكفار. فالذي يكون في قلبه غيظ على الصحابة معناه حكم حكم الكفار، لأن الكفار هم الذين يغيظون بالصحابة رضوان الله عليهم ويكرهونهم ويحاربونهم ويقاتلونهم، فمن جاء على هذا المنهج واتبعهم على ذلك فهو يكون منهم لأنه سلك مسلكهم. الأنصار المهاجرون كما نعرف الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، كانت في هجرة أولا إلى الحبشة، ثم بعد ذلك لما أسلم بعض الأنصار فأصبح المهاجرون مأذون لهم بالهجرة من مكة إلى المدينة فهاجروا إلى المدينة. والله عز وجل أخبر عن الذين في المدينة بأنهم يسيرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فلما جاء المهاجرون وقد سلبهم الكفار أموالهم، أخذوا أموالهم، وصلوا هنا لماذا؟ لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وللفرار بدينهم. الأنصار قاسموهم أموالهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، قاسموهم أموالهم، وكانوا على هذه الحالة حتى جاء النسخ، أي النسخ لأن التوارث لا يكون إلا بالنسب. فهذا الذي عمله الأنصار في هذه المدينة، حيث أنهم استقبلوا إخوانهم وواسوهم بأموالهم وأعطوهم من أموالهم، قسموا بينهم وصاروا يعني بعضهم إخوة لبعض، بحيث أنهم يقدمون لهم كل ما يحتاجونه، بل إن بعضهم وصل به الحد إلى أن قال لأخيه إذا أراد أن يتنازل له عن إحدى زوجتيه فيطلقها وتعتد ثم يأخذها، فقال له: بارك الله لك في مالك وأهلك، بل طلب منه أن يدله على السوق لأنه رجل يستطيع يعمل، وبالفعل هو عبد الرحمن بن عوف يعني أصبح من الأغنياء فيما بعد وإن كانوا هاجروا بهذه الحالة. وسيأتينا أنه لما حدث الخلاف بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لخالد بن الوليد، لأنه لما تشاجر مع عبد الرحمن بن عوف، وينبغي أن نعلم على أن الصحابة بشر ويحدث بينهم ما يحدث بين الناس، فلما اختلفوا سبه، أي خالد سب عبد الرحمن بن عوف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. نسمع هذا التعبير، يقول: لا تسبوا أصحابي. خالد أليس هو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهو الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيف الله المسلول، وهو الذي عمل الفتوحات، وهو الذي جاهد في سبيل الله ذاك الجهاد المعروف. لكن الله عز وجل ما يجعل الناس سواء. الله يقول في هذه الآية: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. والرسول يقول لخالد بن الوليد: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لأنهم حينما أسلموا كانوا في الضيق، في الشدة، في الحروب المستمرة عليهم، في التنكيل بهم، في أخذ أموالهم. فالذي ينفق في ذاك الوقت هذا نفقته عظيمة. يعني إنسان مثلا ما عنده إلا درهمين وتصدق بدرهم، نقول هذا أنفق نصف ماله. لكن واحد عنده ملايين وأنفق 20,000 ولا 50,000، هذا ما جاب شيء، ما هو قليل جدا يعني، لأن عنده أموال كثيرة. فالصحابة رضوان الله عليهم كان في ذاك الوقت يضحون بأنفسهم ويقدمونها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقدمون أموالهم، هكذا يفعلون. فأقول إذا كان الرسول يقول لخالد بن الوليد لا تسبوا أصحابي، ويقصد به عبد الرحمن بن عوف، فكيف من يأتي في آخر الزمن فيسب الصحابة رضوان الله عليهم؟ يعني هناك كلهم صحابة، لكن الصحابة بعضهم أفضل من بعض، ليسوا على درجة واحدة. فإذا كان الرسول ينهى هذا الصحابي أن لا يسب ذاك الصحابي لأن ذاك كان قبله في الإسلام وهذا ما أسلم إلا في عام الفتح، فكيف بمن يأتي بعد ذلك ويسب الصحابة رضوان الله عليهم؟ وينبغي للمسلم أن يكون مستقيما على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما دعا إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن يحترم الصحابة ويعطيهم حقوقهم. فالسابقون الأولون من المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، والأنصار الذين أسلموا في المدينة وكانوا من السابقين بخلاف الذين أسلموا فيما بعد، أي أن هناك تفاضل بين أولئك السابقين وبين الذين جاءوا بعدهم. ثم الله عز وجل أخبر بأنه رضي عنهم جميعا ووعدهم الجنة، وليس هناك شرط في وعدهم بالجنة. نسمع الآية: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين تبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. ما شرط عليهم شرط. أما الذين يأتون من بعدهم التابعون لهم فلا بد أن يكونوا محسنين، بمعنى أن الصحابة كلهم على الإحسان، الصحابة كلهم محسنون، والله عز وجل وعدهم جميعا بالجنة بدون شرط. وأما الذين اتبعوهم فليس لهم الجنة إلا إذا أحسنوا. والإحسان كما سمعنا على أن الإحسان أن يكون الإنسان على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحترم الصحابة ويعرف حقوقهم. نعم. قال حفظه الله تعالى: وقال سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هذه صفات الصحابة رضي الله عنهم، ذلك مثلهم يعني صفتهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع. يعني هو الآن يعني يبين أن هذه الآيات نزلت في الصحابة. الله قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فهؤلاء جميعا رضي الله عنهم، ومن رضي عنهم لا يسخط عليهم أبدا، والذين يتكلمون فيهم يتكلمون مثل هؤلاء الذين قال الله عنهم هذا القول. ثم أيضا وصف الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ويقول أوصافهم في الإنجيل كذا وأوصافهم في التوراة كذا، أي في الكتب السابقة لهم أوصاف، هذه الأوصاف يكون عليها الصحابة رضوان الله عليهم، ولهذا كانوا معروفين بهذه الأوصاف. والله ذكرهم بهذه الآية كما نسمع، يعني تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، هذه علامة. فهؤلاء الصحابة هذا منهجهم وهذه طريقتهم وهذه أعمالهم. وكذلك مثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه، يعني يبدأ الزرع واحدة ثم تأتي لها الأشياء الأخرى اللي بجوارها حتى يشتد ويكمل. هكذا الصحابة بدأوا واحد ثم الثاني، وهكذا إلى أن اكتمل العدد الكبير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الحمد لله تعالى. الصحابة رضي الله عنهم أول ما بدأ الإسلام كانوا أفرادا قليلين. ولما سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أول بعثته من معك على هذا الأمر، قال حر وعبد، حر وهو أبو بكر وعبد وهو بلال. هذا أول ما بدأ الإسلام، هذا أول ما بدأ الإسلام لم يكن معه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا قليل، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. بدأ الإسلام على هذا المبدأ، ثم تكاثر الصحابة رضي الله عنهم حتى بلغوا مبلغ الكمال. وقوله تعالى: كزرع أخرج شطأه، يعني فراخه. فالحبة الواحدة أول ما تظهر تكون قصبة واحدة، ثم يصير بجانبها فراخها. الصحابة رضي الله عنهم كذلك، أول ما نشأوا كانوا قلة، ثم تكاثروا مثلما يتكاثر الزرع بالفراخ، كزرع أخرج شطأه فآزره، يعني قواه وأيده، فاستغلظ فاستوى على سوقه، ارتفع على قصبه، يعجب الزراع من حسنه. هذه صفة الصحابة رضي الله عنهم، ليغيظ بهم الكفار، ليغيظ بالصحابة الكفار، فالذين يغتاظون من الصحابة رضي الله عنهم ويبغضونهم هم الكفار والمنافقون. واستدل أهل العلم بهذه الآية على أن من يبغض الصحابة رضي الله عنهم فإنه كافر، لأن الله تعالى قال: ليغيظ بهم الكفار. وقال سبحانه وتعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وصفهم بهذه الأوصاف العظيمة ثم قال: أولئك هم الصادقون. ثم قال في الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه في صفة الأنصار، الآية الأولى في صفة المهاجرين، وهذه في صفة الأنصار. ثم قال في التابعين: والذين جاءوا من بعدهم، وهذا يشمل من جاء من بعدهم إلى يوم القيامة يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا، يعني بغضا، للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه صفة أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم القيامة. نحن الله عز وجل يعني وصف المهاجرين بالصدق، لأنهم تركوا أموالهم وأولادهم وديارهم وجاءوا مهاجرين في سبيل الله. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، أخرجهم الكفار، أخذوا أموالهم. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما ذهب إلى مكة فيما بعد وقالوا: أين ننزل؟ فتكلموا عن دورهم، فقال: هل ترك لنا عقيل من دار؟ يعني كل ما كان يملكه المهاجرون أخذ، أخذه الكفار. ثم أخبر أنهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، يعني الصادقون في إيمانهم. ولهذا قال العلماء: لا يمكن أن يكون من المهاجرين منافق مطلقا. لماذا؟ النفاق لا يكون إلا إذا كانت للإسلام قوة ويخشى الآخرون من المسلمين، فهناك ينافقون فيظهرون الإسلام. أما المهاجرون رضوان الله عليهم فهم آمنوا في مكة وعذبهم الكفار وبقوا على إيمانهم ولم يرتد منهم أحد، بل ثبتوا على ذلك. ونعرف في قصة بلال وغيره حينما كان يعذب ويقول: أحد أحد، ولم يرجع منهم أحد عن دينه. بمعنى أن المهاجرين لا يمكن أن يوصف أحد منهم بالنفاق. أما في المدينة فنجم النفاق. لماذا؟ لأن القوة أصبحت للمسلمين، فصار الكفار الذين لم يرغبوا في الإسلام لابد أن يدبر أنفسهم ماذا يصنعون، فاحتموا بالشهادة. ولهذا قال الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يعلم والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم ليسوا كاذبين في أنك رسول الله، لأن كلامهم هذا صدق الذي نطقوا به، لكنهم كاذبون في قلوبهم لا يعتقدون ذلك. إذن المهاجرون لم يحدث النفاق فيهم مطلقا، لأنهم آمنوا وصدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في حال التعذيب لهم. أما الذي حدث من المنافقين في المدينة فالمنافقون معروفون، والله عز وجل أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم واحدا واحدا. فالذين على النفاق ناس معدودين ومعروفين، ولهذا كان كثير من الصحابة يخشى على نفسه النفاق، ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يسأل ذاك الصحابي الذي عهد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام بأسماء المنافقين، فيقول هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم لك؟ يعني كل واحد يخشى على نفسه النفاق. إذن الصحابة رضوان الله عليهم حقهم على المسلمين الذين يأتون بعدهم أن يقولوا كما في هذه الآية: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فأي واحد في قلبه غل على الصحابة رضوان الله عليهم فهذا يدخل في الحكم الذي سبق ذكره، أن الله عز وجل يغيظ بهم الكفار، أي الذي في قلبه هذا الغيظ على الصحابة رضوان الله عليهم فحكمه هذا الحكم الذي هو حكم الكافر. فينبغي للمسلمين جميعا أن يعطوا الصحابة حقوقهم وأن يترضوا عنهم وأن يدعوا لهم، لأنهم هم الذين قدموا أنفسهم في سبيل الله، وهم الذين نشروا هذا الدين، وهم الذين نقلوا لنا القرآن. ولهذا العلماء بيّنوا على أن الذي يطعن في الصحابة هو يطعن في الإسلام. يعني القرآن هذا من الذي نقله؟ نقله الصحابة. إذا الصحابة ارتدوا فمعنى ذلك أننا نتلقى ديننا عن كفار. فهذا الكلام كله مخالف للنصوص الصريحة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل الصحابة واحترامهم والدعاء لهم والاقتداء بهم. نعم. قال حفظه الله تعالى: فالواجب للصحابة رضي الله عنهم محبتهم والثناء عليهم واتباعهم والاقتداء بهم وعدم الخوض فيما جرى بينهم في أيام الفتنة. لا تدخل في هذا أبدا أيها المؤمن، ولا تخوض فيه، ولا تخطئ بعضهم وتصوب بعضهم، لأنهم مجتهدون رضي الله عنهم يريدون الحق. عليك أن تمسك لسانك ولا تتكلم فيهم، ويجب أن تحفظ فيهم وصية الله جل وعلا ووصية رسوله، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. نعم، لحظة شوية. الرجل يعني يبين لنا مذهب أهل السنة والجماعة. يعني الحروب التي حدثت بين الصحابة رضوان الله عليهم وتلك الفتن التي حدثت بينهم، يجب على كل مسلم أن يكف لسانه، لأن العلماء يقولون ما دام أن أيدينا سلمت فينبغي أن نطهر ألسنتنا ولا أن نتكلم فيهم. اختلفوا باجتهاد فيما بينهم، والذي أدخل الفتنة من الأساس هو عبد الله بن سبأ اليهودي الماكر، الذي ادعى أنه مسلم وأنه يحب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وادعى له الوصية. وهذا الكلام في كتب الشيعة الذين ترجموا لعبد الله بن سبأ، يقول هو أول من أحدث القول بالوصية، لأنه قال: ما من نبي إلا له وصي، وأن يوشع كان وصي موسى، وأن علي بن أبي طالب وصي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه فرية وكذبة، وهذه الكذبة يعني أخذها عدد من الناس وأخذوا بهذا المبدأ. أولا، رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما حضرته الوفاة كان في حال مرضه يأمر أبا بكر بأن يصلي بالناس، وهكذا استمر في حال مرضه. ولهذا لما كان أحد الصحابة اجتمع عدد من الناس وجاء الوقت والرسول عليه الصلاة والسلام لم يخرج من بيته، وهذا الرجل تلفت فرأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعرف على أنه أفضل الموجودين، فقال له: صلي بالناس. عمر رضي الله عنه يظن أنه قال هذا القول بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقدم. فلما تقدم وكبر وكان صوته الجهوري سمعه الرسول عليه الصلاة والسلام من الحجرة، فقال يا أبا الله إلا أبا بكر، يا أبا الله ورسوله إلا أبا بكر. فرجع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد جاء أبو بكر فتقدم وأكمل الصلاة. فلما انتهت الصلاة قال هذا الرجل، أو قال عمر لذلك الرجل: ما الذي صنعت بي؟ أنا ظننت أن الرسول أمرك أن تأمرني بالصلاة. قال: لا والله ما أمرني، ولكن تلفت في الناس فلم أرى غيرك أفضل منك بأن يكون هو الإمام. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الفترة كلها كان يوصي أبا بكر أن يصلي بالناس. في الليلة التي قبض فيها، وكانت وفاته صبيحة يوم الاثنين صلى الله عليه وسلم، قال علي بن أبي طالب حينما أطل الرسول عليه الصلاة والسلام بوجهه على الناس من الحجرة، تعرفون الحجرة ملاصقة في المسجد، ففرح الناس لما رأوا الرسول عليه الصلاة والسلام، فخرج علي بن أبي طالب فسألوه كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه الذي يمرضه في بيته. قال: أصبح بحمد الله بارئا. فقال له العباس وهو أكبر سنا منه ومجرب، قال: إنك بعد ثلاث تصبح عبد العصر، يعني تصبح مأمورا. إني أعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب، وإني أعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يقوم من مرضه هذا، فاذهب بنا إليه نسأله عن هذا الأمر، إن كان فينا عرفناه، وإن كان في غيرنا طلبنا منه أن يوصي بنا. أولا نسمع ماذا قال علي ومتى توفي الرسول عليه الصلاة والسلام. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعلم على أن الرسول لو قال قولا لا يمكن أن يخالفه أحد من الصحابة، فقال علي بن أبي طالب: والله لن نسأله، لأننا لو سألناه ومنعنا إياها، يعني الخلافة بعده، لم يعطينا الناس بعده. لو سألنا عن هذا الأمر فينا وقال: لا ما هو فيكم، ما يمكن أحد من الصحابة يعطينا. ولكن كأنه يقول: اتركنا نجرب حظنا، إن أصابتنا الحمد لله، وما أصابتنا تكون في غيرنا. أما كون نسأل الرسول لا. إذن امتنع علي بن أبي طالب، والحديث صحيح البخاري، لكن الرفض ما يقبل صحيح البخاري كلية من أوله إلى آخره. أهل السنة يعرفون ذلك. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسألوا علي بن أبي طالب، قال: والله لن نسأله. هنا المعادلة: لو كانت عند علي وصية قبل ذلك الوقت كان قال للعباس: لماذا نسأله وقد أوصى إليه، أليس الأمر كذلك؟ ثم هو لم يسأله، إذن امتنع من السؤال، ولم يقول أن الرسول قد أوصى إليه. حينما ارتفعت الشمس توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بساعات بعد هذا الكلام توفي الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا ثبت للعلماء جميعا أنها ليست هناك وصية. الأمر الثاني: بعدما تمت البيعة لأبي بكر رضي الله عنه، الصحابة كلهم بايعوا أبا بكر ولم يخالف أحد، ولم يدعي أحد أن هناك نص، ولم يقل علي بن أبي طالب أن الرسول نص على خلافتي وأنه أوصى إليه. لو قال ذلك لا يمكن أحد أن يخالفه، بل سيقبلون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يثبت للمسلم على أنه ليست هناك وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد مطلقا، لا لأبي بكر ولا لعلي بن أبي طالب ولا لغيرهما. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله: لو أن الرسول عليه الصلاة والسلام نص على أبي بكر لقال الناس: أبو بكر ليس أفضل الصحابة، ولكن لما نص عليه الرسول ما صار للناس بد، لابد أن يقبلوا ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا ترك الأمر إلى الصحابة رضوان الله عليهم حتى يتبين فضل هذه الأمة، وأنها لن تختار إلا أفضلها. هذا ملحظ جميل جدا وواضح. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ترك الأمر ولم ينص على أحد بعينه، لأنه لو نص على أحد بعينه لا يجوز لأحد أن يخالف تلك الوصية. فلما لم ينص على أحد بعينه هذا تبين فيه فضل الصحابة، وأنهم لم يختاروا إلا أفضلهم، ولذلك أجمعوا على خلافة أبي بكر رضي الله عنه. الذين جاءوا بعد هؤلاء أو الخلفاء بعد أبي بكر هو كما نعرف أنه عمر بن الخطاب ثم عثمان. عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما طعنه أبو لؤلؤ المجوسي، أبو لؤلؤ هذا مجوسي وكان في المدينة، وقابل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال أن المغيرة عمه زاد عليه في الخراج، فسأله كم يأخذ منك، فأخبره أنه يأخذ منه دينار أو كذا، فقال له عمر بن الخطاب أنا أخبرت بأنك يعني تصنع يعني صنعة يعني مرتفعة أثمانها، ومنها أنك تصنع على على على على الهوى يعني بيده صنعة، فماذا قال هذا الخبيث؟ قال لأصنعن لك رحا يسمع به الناس. فقال عمر لمن معه توعدني العلج وتوعدني الخبيث، يعني عرف أن هذا منه توعد له، راح وعمل له يعني سكين وسممه وجعل له الحد من الجانبين وسقه السم وعرضه على شخص يسمى الزبرقان، وقال كيف ترى هذا؟ قال هذا من طعن به يموت خلاص ما في كلام. فجلس ترصد لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى جاء صلاة الفجر وصح الناس، يعني عمر بن الخطاب يصح الناس للصلاة، ودخل المسجد، وبعدما تقدم في الصف قيمة الصلاة وتقدم في الصف، هذا الخبير قد جاء في الغلس الظلام واختفى صار خلفه في الصف اللي وراه، بعدما كبر طعنه عدة طعنات، فقال أكلني الكلب رضي الله عنه وأرضاه، وحدث ما حدث، وطلع الرجل بنفسه بسكينه يعني يضرب يمينا ويسارا حتى قتل حوالي 12، وبعدين بعض الصحابة رمى عليه البرنس برنس حتى يمسك به فقتل نفسه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعدما صارت هذه القصة قال لي عبد الله بن عمر لأنه يريد أن يدفن مع صاحبيه، قال تذهب إلى عائشة وتستأذنها أن أدفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. فذهب إليها وجاء وهي تبكي فاستأذنها، قال أبلغها السلام ولا تقل لها أمير المؤمنين، فأني الآن لست بأمير، وإنما أقول له عمر الخطاب يغرئك السلام ويستأذن منك أن يدفن مع صاحبه، فإن أذنت فطيب، وإن لم تأذن فأذهب بي إلى البقيع. فجلس ينتظر لأنهم قد سقوه اللبن فطلع من نفس الطعنة فعرفوا أنه ميت. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يوصي لابنه بالخلافة، وإنما جعل الخلافة بين ستة يختارون منهم واحد، وقال عبد الله بن عمر يحضر وليس له من الأمر شيء، وإنما يحضر كالتعزية لأن والده كان خليفة وصار عليه ما صار. فصارت الخلافة محصورة في ستة، وبعد ذلك انتهت إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه كما هو معروف في كتب السيرة وفي كتب الحديث. عثمان بن عفان استمر في خلافته وعمل الأعمال الطيبة المعروفة التي يعرفها المسلمون جميعا حتى تألبوا عليه، والذي ألب عليه هو ابن السوداء. ابن السوداء هو عبد الله بن سبأ، ذهب إلى الشام وذهب إلى مصر وذهب إلى العراق، ثم جاء الناس الغوغاء وحاصروا عثمان بن عفان رضي الله عنه، واجتمع عنده عدد من الصحابة أكثر من 600، ولكنه قال للناس منعهم جميعا أن يقاتل أحد دونه، فلم يرضى أن يدفع عنه أحد، فالشاهد من ذلك أنهم تسلقوا داره وقتلوه مظلوما. لما قتل يعني توسعت الفتنة بين الناس وحدث ما حدث، فتم الاختيار لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه بعده. حينما اختاروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان فيه من يطالب بدم عثمان يعني يريد القتلة، هذا الذي حدث فيه هذه الفتنة التي أشار إليها المؤلف هنا، فصار الخلاف بين الصحابة وصار القتال بينهم وكلهم مجتهدون، فلا يجوز لأحد أن يدخل نفسه فيما حدث بينهم. فالصحابة رضوان الله عليهم كلهم مجتهدون، والمصيب له أجران والمخطئ له أجر. المؤلف هنا يبين للناس عقيدة السلف ومذهب السلف فيما حدث بين الصحابة، فيقول لا يجوز لأحد أن يدخل في هذا الموضوع ولا يتكلم فيه ولا يصوب ويخطئ، لأن الصحابة كلهم عدول في الأصل كما نص الله على عدالتهم، ثم كلهم مجتهدون في هذه القضية، فلا ينبغي لنا أن ندخل ألسنتنا فيما حدث بينهم ولا نكون احنا الحكم فيما بينهم. كيف نحكم بين الصحابة؟ الصحابة رضوان الله عليهم هم الذين حدث بينهم ما حدث وكلهم مجتهدون، ويأتي فيما بعد السلف بعد من الخلف فيحكمون بين الصحابة، هذا لا يجوز. فالعلماء جميعا أهل السنة والجماعة كلهم يسكتون عما حدث بين الصحابة رضوان الله عليهم ويكلون أمرهم إلى الله. نعم. الحمد لله تعالى. ويجب أن تحفظ فيهم وصية الله جل وعلا ووصية رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. هذا الكلام الذي سبق عليه هذا الحديث، الحديث هذا في الصحيح، صحيح البخاري ومسلم. وعرفنا على أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي، لمن يقول هذا القول؟ يقوله لخالد بن الوليد حينما حدث الخلاف بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، يقول لا تسبوا أصحابي، ثم قال بهذا التعبير: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد، أحد هذا الجبل الموجود بجوارنا، يقول أنتم الذين أسلمتم فيما بعد تختلفون عن الذين أسلموا في الأول، الذين بدأ الإسلام على رؤوسهم أسلموا أولا، فيقول أنتم الآن لو أنفق واحد منكم مثل أحد ذهب والذي كان متقدما في إسلامه أنفق مد، هذا مثل الجبل لا يأتي نصف ذلك، يعني الجبل هذا لا يأتي نصف المد الذي ينفقه ذاك الشخص. بمعنى أن الذين أسلموا في ذاك الوقت أسلموا في وقت الشدة، أسلموا في وقت الضيق، فكانوا ينفقون في سبيل الله من أموالهم وضحوا بأنفسهم. فإذا كان الرسول يقول لخالد بن الوليد لا تسبوا أصحابي، فكيف يجوز لأحد أن يأتي بعد تلك القرون ويأتي ويسب الصحابة رضوان الله عليهم؟ يعني الرسول يقول أن عبد الرحمن بن عوف أفضل من خالد ويقوله لا تسبوا أصحابي وخالد بن الوليد صاحبه، إذن لماذا يقول هذا القول؟ لأن الصحابة لهم قيمتهم، الصحابة رضوان الله عليهم هم الذين نشروا هذا الدين، هم الذين ضحوا بأنفسهم، فلا يجوز لمسلم أن يأتي ويسبهم. الذي يسبهم حكمه ما سبق في تلك الآية، لأن عنده غيظ في قلبه على الصحابة، والصحابة رضوان الله عليهم الله عز وجل قد تجاوز عنهم وقال كما سمعنا في الآية التي سبق ذكرها: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. الذي يحكم على الصحابة بالكفر معناه يخالف ما جاء في هذه الآيات، ويخالف ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض الأشخاص عينا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام شهد لأبي بكر بالجنة ولعمر بالجنة ولعثمان بالجنة ولعلي بالجنة، العشر المبشرون بالجنة، هؤلاء منصوص عليهم نصا من الرسول عليه الصلاة والسلام. فالذي نص عليه الرسول لا يمكن أن يموت كافرا، والنار لا يدخلها إلا الكفار والمنافقون، الله عز وجل أعد النار للكفار وأعدها للمنافقين النفاق الاعتقادي. إذن الذين شهد لهم الرسول عليه الصلاة والسلام كيف نحكم عليهم بالكفر والرسول يقول أنهم من أهل الجنة؟ هل الجنة يدخلها كافر؟ هذا لا يمكن بنص القرآن. إذن هؤلاء الذين يسبون الصحابة ويكفرونهم يرتكبون هذه الجرائم، وهذا الحقيقة أنه زيادة في أجور أولئك، الله عز وجل يرفع درجاتهم بمثل هذه الأقوال التي يقولوها ولا يضرهم ذلك شيئا. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي. وحب الصحابة من حب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن أحب الصحابة رضي الله عنهم فقد أحب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن أبغض الصحابة رضي الله عنهم فقد أبغض الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الواجب لصحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. الرسول عليه الصلاة والسلام يحب الصحابة، فإذا كنت أنت تبغضهم فمعنى أنك تبغض من أحبهم. ولهذا نقل عن الإمام مالك وغيره على أن هؤلاء زنادقة الذين يسبون الصحابة ويكفرونهم، ويقول كان غرضهم أن يتكلموا في الرسول عليه الصلاة والسلام وأن يطعنوا فيه، لكن الناس لن يقبلوا منهم الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطعنوا في أصحابه حتى يقال أنه لو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين. فهذا كلام الإمام مالك عن مثل هؤلاء. إذن الصحابة رضوان الله عليهم من أهل الجنة، والله عز وجل قد شهد لهم بذلك ووعدهم بذلك. ولهذا نجد في كتب الحديث في كتب الرجال الصحابة لا يحتاجون إلى تعديل. ولهذا إذا قال الراوي عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث عن هذا الرجل هل هو ثقة أو غير ثقة، لكن لو قيل يعني عن فلان عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو قيل في التابعين عن رجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل لابد أن يبحث عنه هل هو عدل أو غير عدل. يعني الصحابة كلهم عدول، فكل ما قاله الصحابة مقبول، وكل من جاء بعد الصحابة مباشرة من التابعين والتابعين لهم كل واحد لابد أن يبحث عنه هل هو عدل أو غير عدل. أما الصحابي فهو عدل. إذن الصحابة كلهم عدول بتعديل الله عز وجل لهم، لأنهم كلهم عدول عند الله عز وجل، والله حكم بعدالتهم في كتابه. فلا نبحث عن شخص نقول هذا الراوي عن الرسول مجهول، رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام صاحب النبي خلاص انتهت. نعم. قال حفظه الله تعالى: وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذين ضلوا في هذا على ثلاث فرق: فريق النواصب وفريق الروافض وفريق الخوارج. نعم. فريق النواصب، النواصب الذين نصبوا العدا لعلي بن أبي طالب، الذين يبغضون علي بن أبي طالب، هذه فرقة من هؤلاء الذين ضلوا في الصحابة رضوان الله عليهم. الروافض الذين غلوا في علي بن أبي طالب وكفروا الصحابة جميعا، غلوا فيه غلوا زائدا، والرسول عليه الصلاة والسلام قد نهى عن الغلو، فهؤلاء الروافض. فرق الخوارج الذين كفروا الصحابة وخرجوا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقتلوه، وذكرنا لكم أن الذي قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو عبد الرحمن بن ملجم من القراء، وعلي بن أبي طالب شهد له الرسول بالجنة. فعلى رأي هؤلاء الذين أخذوا آيات من القرآن نزلت في الكفار وطبقوها على المسلمين كما قال عبد الله بن عمر، لا ينطبق على علي بن أبي طالب، لأن علي بن أبي طالب مشهود له بالجنة، والرسول عليه الصلاة والسلام إذا شهد لأحد بالجنة فلا يمكن أن يكون كافرا. إذن هم بجهلهم، وكما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم قراء يحفظون القرآن لكن لا يتجاوز حناجرهم، لا يفقهون في الدين شيئا، ولهذا قاتلوا الصحابة وكفروهم، بدل ما يرجعوا إلى الصحابة ويأخذوا عنهم ويتعلموا منهم لأنهم حضروا التنزيل وسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاف ذلك كفروهم وحكموا عليهم بالكفر وقاتلوهم. نعم. فهذه الطوائف الثلاث: النواصب الذين يكرهون علي بن أبي طالب، والروافض الذين يعني يرفضون الصحابة جميعا ويكفرونهم ويغلون في علي بن أبي طالب، والخوارج الذين كفروا الصحابة رضوان الله عليهم. هؤلاء جميعا ضلوا وأخطأوا الطريق، وأهل السنة والجماعة يترضون عن الصحابة جميعا كلهم، لا يفرقون بينهم، إنما التفرقة بينهم بالفضل والدرجات، وهذا ما نص الله عز وجل عليه في كتابه، لأنهم لا يتساوون عند الله، والله لا يساوي بين هذا وهذا. نعم. فالروافض يكفرون الصحابة رضي الله عنهم، ولا يستثنون إلا أربعة من الصحابة، هم علي وأبو ذر وسلمان والمقداد بن الأسود، ويغلون في علي رضي الله. لحظة، الآن هذا الذي نص عليه هو الموجود في كتبهم، يعني الصحابة قلنا الذين شهدوا حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 100,000 و14,000 كما ذكر العلماء في ذلك، هم الذين نقلوا لنا القرآن والسنة، الصحابة رضوان الله عليهم. إذا كان كلهم كفروا إلا الأربعة، فهل الأربعة هم الذين نقلوا لنا القرآن وهم الذين نقلوا لنا السنة؟ هذا لا يمكن. إذن هؤلاء عمن أخذوا دينهم؟ أخذوا دينهم عن الروافض. الروافض يقولون هذا القول ويكفرون الصحابة جميعا، وهؤلاء الأربعة رضي الله عنهم أرضهم نحن نترضى عنهم ونكرمهم لأنهم من الصحابة، لكن نقول ليس هم الذين بقوا على الإسلام فقط والباقي كلهم كفروا، هذا لا يمكن، لأن هذا مصادم لما في كتاب الله ولما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وذكر بعض العلماء أن العدد قد يصل إلى 40، وبعضهم يقول 16 فقط. فالشاهد أن عمل الروافض في الصحابة هو هذا القول الذي قالوه، بأنهم حكموا على الصحابة جميعا بالكفر وأنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ويغلون في علي رضي الله عنه ويقولون إن عليا هو الوصي بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن خلافة أبي بكر باطلة وظلم واغتصاب، وخلافة عمر وعثمان كلها ظلم واغتصاب، لأن الخلافة لعلي رضي الله عنه. على كل حال، أهل السنة والجماعة أجمعوا على ما نعلم في قضية خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ومتفقون على أنهم في الفضل بهذا الترتيب، يعني في الفضل أولهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. خلاف بين أهل السنة والجماعة بين علي وعثمان، هل هو هذا أو هذا؟ المهم على أنهم جميعا متفقون على أن هؤلاء أفضل الصحابة، كما يأتي التفضيل يعني في قضية الصحابة عموما، أهل بدر أفضل من غيرهم وهكذا. فالشاهد أن هؤلاء يعملون هذا العمل ويقولون هذا القول، ويدعون على أن الصحابة كفروا لأنهم يعني أنكروا الوصية أو حجبوها عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. علي بن أبي طالب ما ادعى الوصية لنفسه، لو قال علي بن أبي طالب أن الرسول أوصى لي كل الناس سيقبلون كلامه هذا وسيقومون معه، لكن لم يقل هذا القول. إذن من أين لكم هذه الوصية؟ هذه الوصية كما سمعتم أنها هي من قول عبد الله بن سبع، هو أول من أحدث الوصية، وترجمته في كتاب الكشف للشيعة تجدون ترجمته في صفحة 70، هو يعني ترجمة عبد الله بن سبع أنه أول من قال بالوصية لعلي بن أبي طالب، ولم يدعيها أحد يعني غير هذا الرجل الذي قال هذا القول. ماذا يريد؟ يهودي. هل اليهودي يريد الخير للمسلمين؟ إنما يريد الشر، ويسعون في الأرض فسادا من ذاك التاريخ إلى قيام الساعة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم مات مسموما مما أهدته له تلك المرأة الخبيثة، يعني أهدته له يعني هدية، وذاك الذبيحة كانت مسمومة، ولهذا هو مات بأجله، لم يموت من السم، مات بأجله، ولكن ما زال عليه الصلاة والسلام يذكر أنه يتأثر من تلك الهدية التي أهدتها تلك المرأة وعملت ذلك السم في تلك الذبيحة. فاليهود هذا مذهبهم وهذا منهجهم، تأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى الحرة الشرقية يطلب الإعانة في دية شخص، ماذا صنعوا؟ لما جلس في ظل القصر وهم يتشاورون فيما بينهم، اتفقوا على أن يطلع رجل على نفس العمارة هذه أو البيت هذا ويأخذ صخرة كبيرة ويرميها على رسول عليه الصلاة والسلام. جاءه جبريل أخبره مباشرة، فانطلق إلى المدينة. الصحابة اللي معه ما عندهم خبر، جاءوا يبحثون ما حصلوا، عرفوا أنه رجعوا أخبرهم، وبهذا نقضوا عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كان لهم عهد لكن نقضوه بذلك. فالشاهد أن اليهود هذا تخطيطهم، فكون عبد الله بن سبا يدخل هذه الأفكار ويتقبلها بعض الناس ويأخذون بها، فكل أفكارهم موجودة مأخوذة عن اليهود الذين يريدون الطعن في الإسلام والعداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أنكروا رسالته بنص القرآن، لأنه يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، كما قال الله عز وجل في كتابه، يعني اليهود يعرفون أن محمد صلى الله عليه وسلم هو الموعود به في كتبهم في التوراة والإنجيل، وأن هذا الوصف ينطبق عليه، وأنهم يعرفونه المعرفة التامة، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. إذن اليهود ما حد يأخذ دينه من اليهود، هؤلاء الذين يأخذون بهذه الأفكار يكفرون الصحابة أخذوا دينهم من اليهود. نعم. وأما النواصب فيبغضون علي رضي الله عنه ويتكلمون فيه وفي أولاده، والخوارج كفروا الصحابة جميعا، وأهل السنة والجماعة يتولون جميع صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أهل بيت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وغيرهم، يتولونهم جميعا ولا يفرقون بينهم. نعم، بعضهم أفضل من بعض، فالخلفاء الراشدون وبقية العشرة المبشرين بالجنة أفضل من غيرهم من الصحابة، وأهل بدر أفضل من غيرهم، وأهل بيعة الرضوان والمهاجرون أفضل من الأنصار، لكن التفضيل لا يقتضي انتقاص المفضول أو الكلام فيه، كلهم لهم فضل الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، لحظة شوية. الآن في قضية التفاضل، الله عز وجل قال على الأنبياء: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، هم أنبياء. هل المفضل يعني على المفضول ينتقص من حق المفضول؟ هذا نبي وهذا نبي، فالله عز وجل أوحى إليهم جميعا فكلهم أنبياء، فلا ينقص أن يكون النبي هذا غير النبي ذاك، فأولو العزم غير الآخرين. والله قال في كتابه: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. لما يأتي الصحابة ويجتهدون ويأخذون النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون أن أبا بكر أفضل من عمر، وعمر أفضل من عثمان، وعثمان أفضل من علي، وعلي أفضل من بقية الصحابة، ليس معنى ذلك أنه نقص في حق علي بن أبي طالب. إذا قلنا هذا أفضل منه، ليس هذا نقص في حقه، هذا صحابي وهذا صحابي وكلهم لهم الصحبة. وعلي بن أبي طالب من مناقبه التي يعترف بهذه السنة ويرون في كتبهم أنه نام على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معرض للقتل، يعني هذا من مناقبه العظيمة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما أذن له بالهجرة وكان عند قريش هو الرجل الأمين، وكان كل شيء عندهم ثمين يخشون عليه يأتون يودعونه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلقبونه بالأمين، فلما أذن الله عز وجل له في الهجرة وعنده هذه الودائع للناس، طلب من علي بن أبي طالب أولا أن ينام على فراشه، وعرفنا الاجتماع الذي عقده أولئك الذين يريدون قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله في كتابه: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فهم عزموا على قتله لأنهم في قضية الحبس قال لهم إبليس الذي دخل معهم: الحبس ما يصلح، لو سجنتموه سيدخلون أصحابه ويأخذونه منكم، الطرد أو يخرجوك يعني يطردوه. قال: يجتمع الناس عليه، هو رجل عنده لسان وعنده كلام، فيجتمع الناس عليه ثم يأتون ويخرجوكم من دياركم. لما قال أبو جهل: أرى أن نجمع يعني عدد من الشباب، من كل فخذ نأخذ واحد شابا جلدا ونعطيه سيفا صارما، ويجتمعون ويضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل، فلا تقدر بنو هاشم أن يقاتل الناس جميعا. قال إبليس: هذا هو الرأي، لأن أبو جهل فرعون هذه الأمة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي قدم هذا الرأي، وإبليس وافق معهم، لأن إبليس دخل في هذا المؤتمر جاءهم بصورة رجل شيخ مجرب، ولما سألوه ما يعرفوا من أين أنت، قال: سمع أن في أمر يهمهم فأراد أن يحور معهم حتى أنهم قد لا يعدمون منه شورا ورأيا، فبقي معهم. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء لعلي بن أبي طالب وطلب منه أن ينام على فراشه، فبات على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجماعة حرس على الباب بأن يضربونه ضربة رجل واحد. فهذا من مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومن فضائله كونه يبيت على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معرض للقتل من هؤلاء. كذلك فضائله معروفة، لأنه حينما كان في بدر في خيبر وقال: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، قال عمر بن الخطاب: ما تطلعت للإمارة إلا يومئذ. عمر بن الخطاب يقول: أنا ما أبحث عن الإمارة، لكن لما قال الرسول بهذا الوصف: لأعطين الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، قال: حضرت وتقدمت، يعني جاء من بدري يجتمعون، وقال: كنت أيضا أرفع رأسي حتى يراها الرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول بحث قال أين علي؟ علي بن أبي طالب. قالوا أرمد، عنده رمد، تعرفون الرمد، المرض في العيون. فجاءوا به فبصق في عينيه فبرئ فأعطاه الراية. هذا من فضل علي بن أبي طالب، يعني الصحابة تطلعوا إلى هذه الراية من أجل ذلك الوصف، ومن أجل أن يكونوا أمراء من أجل ذلك الوصف. فأعطى علي بن أبي طالب، وننظر ماذا قال علي بن أبي طالب. أمره أن يذهب إليهم ولا يلتفت، فذهب مسافة ثم لم يلتفت ووقف وقال على ماذا أقاتلهم؟ وقال له اذهب إليهم ولا تلتفت، خلص روح امشي. فنشوف كيف الصحابة يمتثلون هذا الأمر بهذه الصورة ينفذونه، يعني كما يقال الآن حرفيا. فمشى قليلا لأنه ما سأله على ماذا يقاتلهم، ثم وقف مكانه وسأله وهو متجه إليهم، ما التفت الخلف إلى الرسول وقال على ماذا يقاتلهم. إذن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من الصحابة الذين لهم الكرامات المشهورة المعروفة في كتب أهل السنة والجماعة. وأنا أهل الصحابة جميعا يحبون أهل البيت ويكرمونهم. لماذا؟ لأن الرسول أوصى بهم، الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بهم، يعني محبته في القربة فيحبون قرابته، لكن ما يحبون الشخص الذي هو يخرج عن المنهج الصحيح، عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما يحبونهم محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن تمسك بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام ينبغي لكل مسلم أن يحبه. في هذه المناسبة أيضا قد سأل سائل وهو عن قضية المولد، والليلة ليلة 12 من ربيع، ونشوف الزوار من كل مكان يأتون للتعبير عن محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والمحبة الصحيحة للرسول عليه الصلاة والسلام هي متابعته. عمر الخطاب رضي الله عنه لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم سألوا لي الوسيلة، فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. يعني اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية وابعث مقام محمود. من قال هذا القول حلت له شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أن الله عز وجل أنقذ به البشرية جميعا. عمر الخطاب رضي الله عنه كلام باختصار، قال رسول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. الحديث صحيح البخاري. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال والله أنت الآن أحب إلي من نفسي. قال الآن يا عمر، يعني الآن كمل إيمانك. إذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفة راشد. نسأل هل أبو بكر أو أولا الرسول عليه الصلاة والسلام هل عمل لنفسه مولدا؟ هذا لا يمكن أحد أن يدعيه. أبو بكر لم يعمل مولدا، عمر الخطاب لم يعمل لرسول مولدا، عثمان لم يعمل مولدا، علي بن أبي طالب كذلك، الصحابة جميعا، بل الأئمة الأربعة المتبوعين الآن أبو حنيفة والإمام أحمد والإمام مالك والإمام الشافعي لم يعمل أحد مولد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي المحبة. من أراد أن يحب الرسول عليه أن يتابعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن نتابع الرسول عليه الصلاة والسلام. أما نجلس يعني سنة كاملة حتى يأتي هذا الوقت ونجمع المواعيد ونعمل حاجات والقصائد التي فيها الغلو، يعني زيادة فيها الإطراء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي للمسلم أن يتجنب هذا، لأن هذه كلها من البدع. إذا كان الرسول ما عمل، وأبو بكر لم يعمل، وعمر لم يعمل، وعثمان لم يعمل، وعلي بن أبي طالب لم يعمل، إذا نتبع من؟ هذه الموالد كلها ما حدثت إلا في القرن الرابع فيما بعد من الفاطميين الذين جاءوا فيما بعد. فيجب على المسلم أن يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وابحثوا إذا وجدتم في كتب السابقين جميعا مولدا، هذا يكون إنسان يعتمد عليه، لكن لن تجدوا شيء. فإذا كان الخلفاء ما عملوا، والرسول قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، إذن الخلفاء الراشدون لم يعملوا، الصحابة لم يعملوا، الأئمة الأربعة لم يعملوا، إذن ما ينبغي لنا أن نعمل حاجة لم يعملها الرسول عليه الصلاة والسلام. والدين كمل، الله قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، والرسول بلغ البلاغ المبين، فلم يبلغنا المولد، من أين نأتي بهذا المولد والرسول لم يبلغنا؟ إذن ما ينبغي الإنسان أن يحدث شيء من نفسه. والرسول عليه الصلاة والسلام قال أخبر على أن البدع المحدثات كلها ضلالة، يعني أخبر عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ثم أخبر على أن فيه ناس يتبعون البدع وهذه البدع كلها ضلالة، والدين كامل. كونك تأتي بدين من عند نفسك كأنك تقول أن الرسول لم يبلغ هذا الدين، يعني حينما تأتي بدين الرسول ما عمله والخلفاء عملوه، من أن تأتي به وهو دين؟ إذن الدين الرسول بلغ البلاغ المبين، وإذا كان بلغ البلاغ المبين من أين لنا نحدث شيئا في دين الله لم يكن موجودا لا في عهد الرسول ولا في عهد الخلفاء الراشدين الذين سنتهم سنة، ولا من الأئمة الذين يعتبرون ويقتدى بهم؟ إذن يجب علينا أن نتابع الرسول عليه الصلاة والسلام وأن نتمسك بالكتاب والسنة وفيه الكفاية، ويجب علينا أن نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أولا الله عز وجل قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول يعني رغم في امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي، ويقول من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليها بها عشرة، فعلينا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل قد ربطنا بهذه الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام دائما، أليس كذلك؟ أنت تصلي أي صلاة تصليها تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت تقرأ التحية ما هو فيها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إذن أنت تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما، كلما صليت صلاة فريضة أو نافلة تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا تشريع الله عز وجل ربطنا بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أوقاتنا. نكتفي بهذا ونرجو الله عز وجل أن يرد الناس إلى دين الله تبارك وتعالى وإلى التمسك بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ففيها الفلاح والنجاح للمسلمين جميعا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.